ما كدب خبر سلمت يومها انا ليه ايه ده قلبي ده مثبته ده الجمال حتته وده من يعلي عليه وايه ده جماله عدى وظهر من غير ما كدب خبر سلمت يومها انا ليه ايه ده قلبي ده مثبته ده الجمال حتته مكانتش مترتبة وعيونه دي مقربة تخطف لي قلبي عنيه كده في جماله مين يغلبه ده العمر لو هحسبه العمر يبدأ بيه وإيه ده مكانتش مترتبة وعيونه دي مقربة تخطف لي قلبي عنيه كده في جماله مين يغلبه تركزوا سحر همك